لما اتقيت عبدت نجيت. سلمان واستشارة في رأي الرسول على الشورى رباهم حياهم حياهم آل النبي حياهم حياهم حياهم صحب النبي حياهم في خيبر كان الوعد للناكف بالعهد في خيبر كان الوعد للناكف بالعهد بسيف من محمد علي قد صلاهم الظالم.